أراكم قوما تجهلون فلم قبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما جلتم به ريح فيها عذاب أليم فلم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح عذاب أليم تدمر كل شيء كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء فَمَا